بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحقاق القاتل سلب القتيل، سلب القتيل، قال: قوله فبينا نحن نتضحى أي نتغدى، مأخوذ من الضحى بالمد وفتح الضاد. من الضحى بالمد، بالمد وفتح الضاد، وفتح الضاد. نعم. الضحاء. نعم. وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر. نعم، يعني فوق زمن الضحى، قريب من الزوال، يعني الوقت الذي هو قريب من الزوال كانوا يتغدون فيه ويسمونه الضحاء. نعم. قوله ثم انتزع طلقا من حقبه او من حقبه، اما يعني انتزع حبلا ليربط به الدابة. نعم. اما الطلق فبفتح الطاء واللام وبالقاف، وهو العقال من جلد، عقال مأخوذ من الجلد. نعم. نعم، لأنه إن كان مصنوعا من الحبل المطفور فيسمى بالعقال، لأنه يعقل به ويربط به. والطلق قال هو مثله لكنه معمول من الجلد. نعم. وأم يضفر. نعم. ويربط به ويعمل حبلا يربط به. نعم. وأما قوله من حقبه فهو بفتح الحاء والقاف، وهو حبل الشد على حقو البعير. نعم. قال القاضي: لم يروى هذا الحرف إلا بفتح القاف. حقب، حقب. وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكانها، إسكان الحق، أي مما احتقب خلفه، مما اتخذ خلفه. نعم. نعم. وجعله في حقيبة، في حقيبته، وهي نعم. الرفادة في مؤخر القتب، يعني الحبل الذي يربط في آخر القتب، قتب الجمل. نعم. يسمى بالحق. نعم. أو بالحقب. نعم. ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه، وفسره مؤخرة، وفسره مؤخرة، مؤخره مؤخر الحقب. نعم. قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه. نعم. والحق معقد الإزار من الرجل. الحق. نعم. معقد الإزار يعني مكان ربط الإزار. يعني وسط الجسد. وبه سمي الإزار حقوا. نعم. ووقع في رواية السمرقندي رضي الله عنه في مسلم في جعبته بالجيم والعين. في جعبته. نعم. نعم. فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها. يعني جعله في موضع جعبة السهام. نعم. وجعبة السهام هي الوعاء الذي توضع فيه السهام ويربط في وسط الجسد. قوله وفينا ضعفة ورقة. أي وفي الجيش المسلمين ضعفة، أي أناس ضعفاء وفيهم أناس فيهم رقة بمعنى الضعف. نعم. ضبطوه على وجهين، الصحيح المشهور رواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين. ضعفة. ضعفة. نعم. أي حالة ضعف وهزال. وهزال. وهزال. يعني أن بعض المقاتلين فيهم ضعف وفيهم هزال. نعم. قال القاضي وهذا الوجه هو الصواب، والثاني بفتح العين جمع ضعيف. لو فتح العين ضعف. ضعف. ضعف. نعم. وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء. وفينا ضعف. ضعف. ضعف. نعم. قوله أو ضعف وفينا ضعف. نعم. بحذف الهاء. نعم. نعم. قوله خرج يشتد أن يعدو. يعني هذا العين بعد أن جلس وتفقد أحوال المسلمين قام إلى ناقته ليفر وليذهب إلى قومه يبلغهم. نعم. نعم. وقوله ثم أناخه فقعد عليه ثم أثاره، أي ركبه ثم بعثه قائما. قوله ناقة ورقاء، أي في لونها سواد كالغبرة. في لونها سواد كالغبرة. كالغبرة. نعم. قوله فاخترطت سيفي، أي سللته. سللته. سللته. قوله فضربت رأس الرجل فندر، وهو بالنون أي سقط. قوله فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. يعني كل السلب له. وهذا على سبيل التشجيع وعلى سبيل الثناء. قال فيه استقبال السرايا والثناء على من فعل جميلا، كما فعله سلم بن الأكوع الذي قتل هذا العين الذي اندس بين المسلمين. وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي. نعم. وهو كذلك يعني يقتل لكونه جاسوسا ولكونه حربيا. نعم. ولكونه كافرا. نعم. وهو كذلك بإجماع المسلمين. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. يعني كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر المسلمين بطلبه وقتله. نعم. لأنه كان جاسوسا. لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ابتدر وفعل ذلك من قبل نفسه. قال: وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي رحمهم الله يصير ناقضا للعهد. يعني بتجسسه يصير ناقضا للعقد فيجوز قتله. فإن رأى استرقاقه أرقه، وإن رأى لا يقتله ويجعله رقيقا له ذلك، يعني الإمام، ويجوز قتله. ويجوز قتله. قتله، نعم. وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك، أي بتجسسه لا ينتقض عقده. نعم. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد اشترط عليه انتقاض العهد. إلا أن يكون قد اشترط عليه، إلا أن يكون ما دام معاهدا لا يقتل، لكن لو اشترط عليه عند العهد أنه لا يتجسس على المسلمين وفعل ذلك فيكون نقضا للعقد يبيح قتله. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد اشترط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما. يعني إذا كان مسلما وتجسس على المسلمين فالإمام يعزره بما يراه مناسبا، إما بقتل وإما بسجن وإما بضرب وغير ذلك. قال: ولا يجوز قتله. ولا يجوز قتله. قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض رحمه الله قال: كبار أصحابه يقتل. قال: واختلفوا في تركه بالتوبة. قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل. يعني إذا تاب عفي عنه، وإن لم يتب يقتل. قال: وإلا عزر. يعني وإن تاب يعزر لأنه خالف ولأنه وقع منه مخالفة وخيانة للمسلمين. وقد مر بنا مثل هذا يعني في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب لأهل مكة يحذرهم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعدها عمر رضي الله تعالى عنه من الخيانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما حاطبا وقال إنه من أهل بدر، وإنه قبل منه توبته التي تاب وعفى عنه. أما غيره فينظر في أمره حسب حاله وحسب أثر تجسسه على المسلمين. نعم. نعم. قال: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يخمس. يعني أن السلب لا يخمس بل يستحقه كاملا،

جائز للإمام أن يتصرف فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذا الحق، حيث قال جل من قائل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ويظهر أن هذه السرية التي كانت بإمرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هي التي كانت قد غنمت هذه المغانم، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد وزعها على المقاتلين، وكان هذه الجارية وأمها من نصيب سلمة بن الأكوع. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التمثيل وفداء المسلمين بالأسارة أو بالأسارة، قوله: فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم، وفي رواية بعضهم: بيننا وبين الماء ساعة، والصواب الأول. ايش الفرق بينهم؟ نعم، ايش الفرق بينهم؟ ايش ها؟ فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، يقولوا في رواية بعضهم: بيننا وبين الماء ساعة. ساعة هو لما كان بيننا وبين، إذا كانت اسم كان تكون ساعة. أيوه ساعة، لأن نعم. مرفوعة. أي نعم، لأن اسم كان. نعم. وبين، أو هل هي يعني لما كان بيننا وبين الماء ساعة، ساعة تكون على أنها خبر كان فتكون منصوبة. نعم. قوله: أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسنا ثم شن الغارة. قول عرسنا يعني نمنا آخر الليل، النوم آخر الليل. التعريس النزول آخر الليل. وشن الغارة فرقها. وشن الغارة يعني أطلقها أو طلقها، أراد أنهم بعد أن ناموا وارتاحوا وعند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر شن عليهم القتال، حسب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر إلى أن يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كف وإلا فهجم. ونفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الفعل حيث أغار عليهم بعد طلوع الفجر. نعم. قوله: وأنظروا إلى عنق من الناس، أي جماعة. المراد بالعنق يعني الجماعة. نعم. قوله: فيهم الذراري، أي إلى جماعة، مجموعة من الناس فيهم الذراري، الأطفال والنساء والجواري، وقد ساروا في طريق في طرف من الجيش. نعم. يعني النساء والصبيان فيهم الذراري. قوله: وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة. قشع، والقشع يعني كأنه رداء ولباس من الأدم، ومعنى من الأدم يعني من الجلد، لباس مصنوع من الجلد. نعم. قال: وفي القاف لغتان، فتحها وكسرها، قشع وقشع. نعم. وهما مشهورتان، وفسره في الكتاب بالنطع. بالنطع اللي هو الجلد. نعم. يعني مصنوع، نطع مصنوع من الجلد. نعم. قال: وهو صحيح، قوله فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها، أي إن أبا بكر رضي الله عنه أعطاه ابنة هذه المرأة التي كانت معها وكانت امرأة جميلة، أعطاها له نافلة يعني زيادة على تقسيم الغنيمة، أو أنه أعطاها إياه من الخمس قبل تقسيم الغنيمة. نعم. قال فيه جواز التمثيل، وقد يحتج به من يقول التمثيل في من أصل الغنيمة. إيه، هل التمثيل كان من الغنيم من أصل الغنيمة وأنه من الخمس؟ أيه. الظاهر أنه من الخمس. نعم. قال وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم منها، يعني أنها من الخمس. نعم. قوله وما كشفت لها ثوبا، فيه استحباب الكناية عن الوقاع بما يفهمه، يعني أنه ما تعرض لها ما عاشرها، بالرغم من أن ثمة ما يغري بمعاشرتها لكنه تريث رضي الله تعالى عنه، لذلك أراد أن يؤكد بأنه لم يفعل بها شيء، فقال ما كشفت لها ثوبا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سلمة أن يرد إليه هذه الجارية ليفادي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجهها في مصلحة أولى من أنها تبقى عند سلمة، لكن سلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنها امرأة جميلة، وأنه يعني تعلق بها، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منحها إياه ونفلها إياه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه لمصلحة أفضل وترجاه، حيث قال لله أبوك، يعني من باب الثناء عليه وعلى أبيه، وهو ضرب وأسلوب من أساليب الاسترضاء، فرضي رضي الله عنه وتنازل عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت هي لك يا رسول الله، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين الذين كانوا قد أسروا من قبل أهل مكة، وكانوا يطالبون لهم فداء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يفادي بها بعض الأسارى الذين أسروا من قبلهم. نعم. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. قال فيه جواز المفادات، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات. نعم. وجواز فداء الرجال المسلمين بالنساء الكافرات. قال وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ما دامت قد بلغت يجوز التفريق بينهما، وإنما الذي نهي عن التفريق فيه إذا كانت الولد دون سن البلوغ. قال ولا خلاف في جوازه عندنا، وفيه جواز يعني لا خلاف في جوازه يعني في جواز التفريق عند الشافعية يعني بين الأم وأولادها حتى وإن كانوا دون سن البلوغ. قال وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه. وفيه جواز استيهاب الإمام أهل يعني جيشه يعني طلب الإمام من أهل الجيش من المقاتلين أن يطلب منهم يهبوا له الإماء لمصلحة تؤدى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث فادى بها رجالا من المسلمين. نعم. قال وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادى به مسلما. نعم. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه لما نفل سلمة بعض الإماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم استوهبها من أجل أن يفادي بها بعض المسلمين. نعم. أو يصرفه في مصالح المسلمين إذا كان ثمة مصالح أخرى تعود على المسلمين بالنفع. أو يتألف به من في تأليفه مصلحة كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا، لأن هنا تألف به حيث أرسلها يعني المرأة واستبدل بها وفادى بها بعض المسلمين. نعم. وفي غنائم حنين. وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك ولله درك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع. وقد سبق تفسير معناه واضحا في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتنة التي تموج موج البحر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم الفيء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.